المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النكاح باب اللعان. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، رأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يحبه، فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله الآيات في سورة النور: فتلاهن عليه، ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك. قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله، ثم سنى بالمرأة، ثم فرق بينهما. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر أحكام النكاح والطلاق وما يستتبع ذلك من الظهار والإيلاء، عقد كتابا للعان. واللعان مشتق من اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد. واللعان المقصود به شرعا هو شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين مقرونة بلعن أو غضب. والداعي لذلك هو ما إذا أن الزوج رأى من زوجته اقترافا للزنا، فإنه إن أخبر عنها بأنها زنت يعتبر قذفا، وإن سكت فهذا أمر صعب وعسير عليه. والإنسان الذي يقذف غيره بالزنا عليه أن يأتي بـ4 شهود يشهدون على أن هذا المقذوف حقيقة زنى، ولكن الزوج قد لا يستطيع ذلك مع زوجته ولا يتحمل إبقاءها عنده ولا ما يترتب على هذا الزنا من النسب إليه، فشرع الله تعالى اللعان. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فيه: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله تعالى الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فتلاهن النبي صلى الله عليه وسلم عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها النبي صلى الله عليه وسلم فوعظها كذلك، قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما. رواه مسلم. هذا هو اللعنة. الشارع ما ترك مشكلة إلا وأوجد لها حل، وبهذا نعرف أن أحوال المسلمين كلها منظمة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما من إشكال إلا وفيه الحل. ومن ذلك هذه المشكلة العويصة، المشكلة الصعبة التي يجد الإنسان فيها كمدا ونكدا وضائقة لا يقدر قدرها إلا الذي خلق كل شيء جل وعلا. فلهذا وضع لها الحل الأمثل. إنسان رأى زوجته تزني، وهذا الزنا سينتج عنه حمل، والحمل هذا سينسب إليه، فهل يعيش مع هذه المرأة الزانية ويسكت والأولاد ينسبون إليه وهم أولاد الناس؟ هذا لا يقبله من كان عنده أدنى غيره ومروءه. وإن راح وصاح وقال للناس: هذه فلانة الزانية، قيل له: تأتي 4 شهود وإلا تجلد. سبحان الله، تجلد؟ قالوا: نعم تجلد. الله تعالى حل المشكلة، قال: لا، إذا كنت مطمئن ومتأكد أن زوجتك هذه زنت فتأتي بمفردك، لا تأتي 4 شهود وحدك، لكن أنت تشهد 4 شهادات، تشهد بالله 4 شهادات أن هذه فلانة زنت، والخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين. مستعد لهذا؟ فاعمل. فإذا كان الرجل يعرف هذا وهو مطمئن لمعلوماته وأنها ليست تجني ولا إذا ولا قصد منها التضييق على المرأة، فإنه يبري ساحته وينطق بهذه الكلمات ونفسه مطمئنة، وهو يعلم أن لا يلحقه وزر ولا إثم، لأنه يتكلم عن علم حينئذ. وبهذا يسلم مما يترتب على هذا الزنا، فلا الولد يلحقه وتحرم عليه الزوجة تحريما مؤبدا. المرأة مسكينة، قد يكون هذا الرجل شرير وقد يكون لا خير فيه وقد يكون يريد إيذاءها، فالشارع جعل لها حلا. إذا كان هذا الرجل كاذبا فإنها تدفع عن نفسها وترد كلامه وتكذبه، وكلامها مقبول، فتشهد 4 شهادات بالله أن زوجها كاذب فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وبهذا تبرأ ساحتها ولا يلحقها شيء إذا كانت تطمئن إلى أنها ليس عندها شيء من هذا، وأنها لم تعلم، وأن هذا متقول ومفتات ومفتري عليها، فيدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والشهادة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم بعد هذا يفرق بينهما، وتحرم هذه المرأة على هذا الرجل تحريما مؤبدا لا تحل له أبدا حتى يموت، فلو تزوجها زوج آخر لا تحل له، ولا يعتبر هذا طلاقا ولا يفيد الطلاق في هذا، وإنما تحصل الفرقة المؤبدة التي هي أقوى وأعظم من فرقة الطلاق. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما شاهد حاله، جاء فيها رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر يعرفه، قال فلان، لكنه لم يذكر اسمه ولا يضر الجهل به، وهذا الرجل سأل قبل أن يقع في مشكلة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيك لو أن أحدنا وجد امرأته على فاحشة ماذا يصنع؟ إن تكلم بأمر عظيم وهو القذف وفضيحة وعار، وإن سكت على مثل ذلك، أي على أمر عظيم لا يتحمله الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجيبه بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وهو في هذه الحال لا يعرف الحكم، فتوقف. وهذا فيه تنبيه إلى مسألتين: المسألة الأولى أنه ينبغي للإنسان أن لا يسأل عما لم يقع، ولا يضع أسئلة افتراضية، لأن الإنسان قد يبتلى، كحال هذا الرجل الذي سأل وهو ليس عنده مشكلة ثم ابتلي بنفس المشكلة التي افترضها وتوقعها. المسألة الثانية هي أن الإنسان ينبغي له أن لا يتكلم إلا بعلم، فهذا خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام لم يتكلم ولم يجب هذا السائل على سؤاله لأنه لا يعرف الجواب، ولهذا قال ابن عمر فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك، أي بعد مدة وفترة من الزمن، أتاه ذلك الرجل، أي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله تعالى من فوق سماواته هذه الآيات، آيات اللعان في سورة النور، فتلاهن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل ووعظه، أي وعظ ذكره بالله وخوفه من الكذب ومن الافتراء ومن الظن ومن الافتيات على المرأة، وأن هذا الأمر خطير، وأن عليه أن يتقي الله ولا يقول في عرض زوجته ما ليس فيها، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، عذاب الدنيا هو أن يجلد حد القتل، ثمانين جلدة يضرب بها حد القذف، هذه أهون من عذاب الآخرة، ما يلقاه من تعذيب بسبب كذبه على المرأة إن كان كاذبا هو أعظم من ثمانين جلدة. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأن عليه أن يرجع إن كان كاذبا، ولا يوصل الأمور إلى نقطة يصعب الرجوع عندها. فماذا قال هذا الرجل؟ قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. فأقسم للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكذب على هذه المرأة فيما رماها به من الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك دعا المرأة ووعظها وذكرها وبين لها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، كونها ترجم وتموت أهون من أن تعذب بالآخرة بعذابين، عذاب الزنا وعذاب الكذب في اليمين، لأن هذه اليمين موجبة حيث أنها تدعو على نفسها بالغضب بأن يغضب الله عليها إن كان زوجها صادقا. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فأقسمت للنبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجها كاذب عليها فيما رماها به من الزنا. فدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم للتنفيذ في مسائل اللعان، فبدأ بالرجل، أي قال للرجل: احلف واشهد. فقال: أشهد بالله أن زوجتي هذه قد زنت، وكررها أربع مرات. فأمر من يضع يده على فمه لئلا يقول الخامسة وأن يرجع، وقال: إنها الموجبة، أي لا يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتوعد وقال له: إنها الموجبة، أي الموجبة لوقوع ما ذكرت من الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولكنه قالها، وبهذا تم لعانه. ثم ثنى بالمرأة، أي طلب من المرأة أن تشهد أربع شهادات بالله أن زوجها كاذب فيما رماها به من الزنا، فشهدت. فلما أرادت أن تأتي بالخامسة، وهي أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، حذرها وخوفها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها الموجبة. فنطقت بها، فحينئذ حصلت الفرقة. قال الراوي: ثم فرق بينهما، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. باستكمال هذه العبارات تحرم منه تحريما مؤبدا، ليست له بزوجة وليست من محارمه، وليس له علاقة بها، لا نفقة ولا عدة ولا غيرها، إلا أنها تعتد في مثل هذه الحال لألا تتزوج، وإنما تبقى فترة من الزمن حتى يستبرأ رحمها، سواء أكان من زوجها أو من زنى بها، وتترك مدة العدة لأجل استبراء رحمها ولا تتزوج حتى تنتهي العدة. وبهذا لا يلحق الولد هذا الرجل ولا يحد لأنه قذف، وهي أيضا لا يقام عليها حد الزنا بسبب ما اتهمت به ولبس عليها، لأن هذه الشهادات الأربع والخامسة التي أعقبتها برعت ساحتها من الزنا، ولهذا لا يقام عليها الحد، فكل منهما يذهب سبيله ويبحث عن مآله ومصيره. هذا هو اللعان، وسمي بهذا الاسم لأن لفظ اللعن من الزوج يكون هو الظاهر وهو الأول الذي بدأ به، فسمي باسمه لوجود اللعن فيه. ذكر العلماء رحمهم الله أنه لو أن الزوج لاعن وامتنعت المرأة ما الذي يترتب على ذلك؟ قال جمهور العلماء إنه يقام عليها الحد، لأن هذه الشهادات من الزوج بدلا من الشهود الأربعة. وروي عن الإمام أحمد المشهور من مذهبه أنه لا يقام عليها الحد إلا إذا أقرت، ولكن الذي يظهر الله أعلم أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور، لأن هذا هو فائدة اللعان وثمرته. فإذا كانت تنفي عن نفسها هذا الشيء فإن عليها أن تلاعن وتأتي بالشهادات المطلوبة في هذا الموقف. وبهذا ندرك عناية الإسلام في المحافظة على الأعراض، فهذه الصورة من الأيمان والشهادات والدعاء باللعن أو بالغضب لا توجد في غير هذا الموضع. كون الإنسان يأتي بأربع شهادات ثم يدعو على نفسه لا توجد في غير هذا الموضع، وذلك لأجل حماية أعراض المسلمين من العبث، وأنه لا يستهان بها وليست محلا للتلاعب وليست محلا للأخذ والرد والعطاء، وإنما تصان عن عبث العابثين وعن انتهاك المنتهكين. فلهذا شرع الشارع حد القذف على من يتلفظ باتهام غيره في عرضه، والذي يدفع عن هذا الرجل وهذه المرأة اللذين بينهما من الوئام والألفة والمودة ما بينهما، هذا المكان لا يفرق ولا يفض إلا بمثل هذه الأيمان الغليظة المؤكدة التي لا نظير لها في موضع آخر من مواضع حياة الناس. أما لو قذفها واحد من الناس فيقال تعال هات أربعة شهود، قال لا ما عندي أربعة شهود، فيؤتى به على مشهد من الناس ويجلد 80 جلدة، ولا يقبل منها أن يظاهر أو ما يظاهر لأنها أو يلاعن، هذا لا علاقة له بها. لكن لما كان هو الزوج، والزوج مكانته عظيمة ومنزلته ومنزلة زوجته منه متمكنة، لا يمكن الفكاك وتخليص المشكلات بينهما فيما يحصل من حمل أو غيره إلا بمثل هذه الأيمان المغلظة والمؤكدة بهذه الطريقة. وبهذا ندرك أن التنظيم الإلهي هو التنظيم الصالح لكل الأزمنة وكل الأمكنة وكل الناس على اختلاف طباعهم وميولهم ولغاتهم وألوانهم، مهما تباعدت أوطانهم فإنهم لا حل لمشكلاتهم إلا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء رحمهم الله: اختصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها على تقدير وقوعه لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به، وذلك أمر عظيم يترتب عليه مفاسد كثيرة كانتشار المحرمية وثبوت الولاية على الإناث واستحقاق الأموال بالتوارث، فلا جرم أن خصت بلفظ الغضب الذي هو أشد من اللعنة. فالمرأة تتلفظ بالغضب، والغضب أشد، أي أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وهذا أشد من الطرد والإبعاد من رحمة الله، لأن جرمها إن كان صحيح، إن صح جرمها فهو عظيم، جرمها عظيم، لأنها هي التي لوثت الفراش، وهي التي تريد أن تدخل على الزوج ولدا ليس له، وهي التي تريد أن يرثه من ليس له به علاقة، ويأكل من ماله من لا علاقة له به. فكانت العبارة التي تطلب منها أن غضب الله عليها، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن من أشد الأمور في حق المرأة مسألة الغضب، وأحيانا يطرأ أسئلة طرحت علينا في دروس مضت: لو أن الزوج لعن زوجته فيما بينه وبينها فهذا قبح، لكن قد لا تتأثر المرأة كثيرا، بينما إذا غضب عليها صارت تحسب ألف حساب وحساب. فالغضب من الزوج أشد عليها من اللعن، وهو كذلك من الله جل وعلا، فهو أعظم من لعنه ومن طرده وإبعادها من رحمته، وذلك لأن جرمها يستحق مثل هذا إن كانت أجرمت، وأما إن كانت لم تجرم وهذا الرجل واهم أو ظان وليس حقيقة أو أنه كاذب فإنه لا شيء عليها وهي بريئة. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: ما حكم من يتخذ تعليم القرآن مهنة له ويأخذ على ذلك مبلغا من المال خشية أن ينساه إذا اشتغل في مهنة أخرى؟ القرآن هو كلام الله تعالى، وتلاوته وتعليمه من أفضل القربات، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكونه يأخذ أجرة عليه هذا محل نظر عند أهل العلم، بعض أهل العلم يمنع من ذلك ويقول إن هذا من باب القربات، وبعض أهل العلم يجوز هذا بدليل حديث أصحاب الرقية الذين أتوا قوما فلم يضيفوهم، فلدغ سيد أولئك القوم ثم جاءوا إلى الصحابة وقالوا هل عندكم من رقية؟ قال أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم لكن لا نرقي لكم إلا بأجر، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فذهب ذلك الصحابي وتلا عليه الفاتحة ونفخ عليه فقام كأنما نشط من عقال، فتحرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أن يأخذوا من هذه شيئا حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصلوا إلى المدينة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا واضربوا لي معكم بسهم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة وجاء